احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من طريق النور، نسأل الله ان يجعلنا ويأخذ في هذا الطريق نحن وابناؤنا واحبتنا وازواجنا وزوجاتنا وكبيرنا وصغيرنا، هذا بفضل الله ان شاء الله رب العالمين. اولا دائما الانسان يحجب عن طريق النور او السير في طريق النور اذا اصابته ابتلاءات خمسة هو له يد فيها. اول شيء من مفسدات القلب حتى لا يستطيع ان يسير في طريق النور، اول شيء ركوب بحر الاماني. الناس تعيش على الاماني، والله يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. لان لو ان كل واحد يقول لك يا فلان ان شاء الله لو مت اليوم تروح فين، يقول الجنة ان شاء الله، والله لو سئل عمر يقول يعني نسأل الله ان يتوب علينا، لو سئل فيها عثمان بن عفان، لو سئل فيها ابو الحسن رضي الله عنه سيدنا علي، والله لا يعني يقول يعني ربنا يلطف يا جماعه. قال ابو بكر لو كانت احدى قدمي داخل الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. وعمر الله يرضى عليه وهو يموت يمسك تبنه ويقول ليتني هذه التبنه، ليت ام عمر لم ترد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسيا. لان تجد الرجل قاعد على المقهى ما شاء الله، السيجاره في فمه او الارجيله في فمه، الاخبار يا فلان الحمد لله مؤمنين والحمد لله، يقول بيني وبين الله عمار، قلبي مفعم بالايمان، لو وزع بفضل الله على اهل الخليج والبلاد العربيه ان شاء الله يدخلوا الجنه. الله اكبر، تقول يا ربي يكون ده عمار بن ياسر وانا مش عارف، يكون هذا بلال بن رباح وانا، يكون عثمان بن عفان وانا مش واخد بالي. لا حول ولا قوه. ركوب بحر الاماني مع ان ولده هذا الذي يدعي انه من اهل الجنه، لو ان ولده نام طوال العام الدراسي ولا حضر لا حصص ولا محاضرات ولا مدرسه ولا جامعه ولا ذاكر، وبعدين يقول له يا ابني ان شاء الله الامتحانات اقتربت هتعمل ايه، يقول له انا الاول باذن الله على الدوله، انا من العشر الاوائل على مش عارف ايه، انا من لا حول ولا قوه. الرجل يقول على ابنه ايه، والله هذا مجنون، الولد لا ذاكر ولا عمل، وبعدين يقول انا الاول وانا داخل وانا ناجح ومنتقد السنه اللي بعدها بل ومتفوق. الله، اذا حكمت على ولدك بالجنون لانه ما ذاكر وما حضر وما استذكر وما فتح كتاب ولا سهر، وتقول ان هذا انسان مجنون. طيب وانت عندما لا تخشع في الصلاه ولا تبكي عند سماع القران ولا تحق الحق ولا تبطل الباطل وتغتاب الناس وتضيع صيامك ولا تؤدي الزكاه في وقتها ولا تؤدي الصدقات التي تظلك يوم القيامة، يسير العبد يوم القيامة في ظل صدقته، ثم بعد ذلك تقول أنا من أهل الجنة، أنت بهذا قد ركبت بحر الأمان، وهذا أول مفسد للقلب. إيه كمان اللي يفسد القلوب؟ كثرة الخلطة بالناس. الاختلاط بالناس كثيرا يجعل الناس إما أن أغتاب أو أن أسمع الغيبة، وإما أن أنم أو أسمع النميمة، وإما أن أكذب أو أسمع الكذب، وإما أن أشهد زورا أو أسكت على شاهد الزور، وإما أن أسمع فحش القول أو أقوله، أو أن سبحان الله أقول يمين فاجرة أو سبحان الله أو أسمعها وأسكت. إذن الخلطة بالناس لا تؤدي إلا إذا كما قال أحد الصحابة لا أحب الدنيا إلا لثلاث، يعني آية أسمعها من كتاب الله أو حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. يبقى إذن هو لماذا أحب الدنيا؟ للثلاث هذول، آية، حديث، كلام طيب. فلماذا يعني نحذر من كثرة الاختلاط بالناس؟ يعني خلي لك إيه؟ اثنين أصدقاء، ثلاثة، إذا إن رأوك غافلا ذكروك، وإن رأوك ذاكرا أعانوك، وإن رأيتهم ذكرتك بالله رؤيتهم ودلك على الله حالهم وزاد في علمك منطقهم، هذه شروط الصحبة الخمسة. أما غير ذلك فابتعد. فإذا ركوب بحر الأمان، كثرة الخلطة بالناس من مفسدات القلب. إيه كمان؟ قالوا كثرة الطعام. ما هو الناس في رمضان للأسف، نحن في رمضان ننفق على الطعام والشراب ما ننفق على 11 شهرا في السنة، فأين شهر الصيام؟